والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب البيوع. يقول: باب من اشترى شيئا من حق الكيل والوزن، اشترى شيئا له حق توفية، يسمونه حق التوفية، وهو الكيل أو الوزن، فلا يمكن أن يبيعه حتى يستوفيه، حتى يكيله. اشتريت شيئا بالكيل لازم تكيله، ولا ما يصح بيعه. اشتريت هذا صبرة، اشتريت مثلا حاجة 10 آصع 5 آصع من التمر أو الحب أو غيره مما يحتاج إلى حق توفية أو وزن، لابد ما تبيعه حتى تأخذ حق التوفية منك أنت، لأنه لو تلف فهو من ضمان البائع، ما لم تأخذ حق التوفية منه فهو من ضمان البائع، لا يجوز أن تبيعه حتى يصير من ضمانك أنت، ينتقل إلى ضمانك أنت يا المشتري. مدام انتقل إلى ضمانك لا يجوز بيعك أنت يا المشتري للطعام هذا الذي اشتريته بكيل. أما إذا اشتريته جزافا فإنك تنقله نقلا، ما احتاج إلى كيل ولا وزن. إذا اشتريت بالكيل لازم تكيل، اشتريت بالوزن لازم تازن. ما اشتريت بكيل ولا وزن، اشتريت جزافا كيس مثلا أو حاجة زي كذا، فإنك تنقله من مكان إلى مكان ثم تبيعه، لأنه معين، كيس معين، كيس سكر، كيس بر، كيس بن، كيس كذا، معين الكيس، لكن نقله من مكانه الذي اشتريته منه ثم بيعه. أما تبيعه بمكانه فلا، لازم تحوزه إلى مكان آخر، تحوز حتى الشيء اللي جزاف لازم تحوزه إلى مكان آخر، ولا ينصح بيعه بمكانه. أما ما يحتاج إلى كيل ويحتاج إلى وزن فهذا حق توفية، ما يدخل في ضمان المشتري حتى يكال وحتى يوزن، وإلا فلا يدخل في ضمان المشتري، لو تلف هو من ضمان البائع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عن مالك، عن مالك بن أنس الإمام قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، أحد سلاسل الذهب الثلاث، وهي كثيرة جدا، لكن أشهرها الثلاث، منها هذه مالك عن نافع عن ابن عمر ثلاثيات. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، طعام يطلق على كل ما يؤكل، تمر، زبيب، بر، أي طعام يؤكل للبني آدم ما يجوز، أو يكال ويطعم للبهائم مثل الأشياء الحبوب اللي تطعم البهائم، فلا يجوز حتى تستوفيه بكيل. اشتريت كيل لازم تكيل، اشتريت بالوزن لازم تازن، وإلا فلا يجوز بيعه. تقول اشتريت هذه 10 آصع تعال فنشترها مني، نقول لك لا، حتى يكيل لك البائع، يكيلها لك البائع، يا هو يا وكيله يكيلها لك، أو يازل لك مثلا ما اشتريته 10 كيلو 5 كيلو 10 كيلو أكثر أقل، لازم يازنه لك الإنسان، وإلا فلا يدخل في ذمة المشتري، لو تلف ففي ذمة البائع، من عهدة البائع، ما لم يستوفي حق التوفية، فإذا استوفى حق التوفية صار من ضمان المشتري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك الإمام، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري قال: حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى قال: إننا كنا نبيع الأشياء، فيأتينا الرسول ويأمرنا أن لا نبيع، ولو كان إذا كان جزافا أن لا نبيعه في مكانه، لازم ننقله. بعت مثلا أكياس سكر الإنسان أو أكياس رز أو تنك سمن في مكانها، لا يجوز أن تبيعها في مكان حتى تنقلها إلى رحلك أو إلى مكان آخر. دكانك مثلا قريب انقلها إلى دكانك وبيعها، أما تبيعها في المكان اللي اشتريتها فلا يجوز، ما تكون في عهدتك حتى تنقلها إلى مكانها. من ابتاع طعاما فلينقله إلى مكان آخر قبل أن يبيعه، يعني جزافا، يعني اشتريت طعام جزاف، يعني أكياس أو تنك أو شيء من هذا اشتريته جزافا فلا تبيعه حتى تنقله إلى مكان آخر. لو مثلا تنقله من الركن هذاك الصالة كبيرة، نقلت الأكياس هذه من الركن الأيمن إلى الركن الأيسر، تعالوا عمال انقلوا لي الأكياس هذه من الركن هذا إلى الركن هذا، نقلت ودخل في عهدتك ودخل في ذمتك، لك أن تبيعه حينئذ. أما تبيعه بمكانه بالركن الشمالي ما يمكن حتى تنقله إلى مكان آخر. إذا نقلته خلاص تم البيع وتم القبض حينئذ، وجاز المشترى والبيع لغيره. أما ما احتاج إلى كيل فلا يمكن أن يباع أو يشترى حتى يكال. اشتريت شيئا بالكيل وسميت الكيل لازم يكال لأنه حق توفية، سميت الوزن لازم تازن لأنه حق توفية، وحق التوفية هو أن تزن أو تكيل، وإلا فهو في ذمة البائع حتى تستوفيه بكيل أو وزن المشتري، فيدخل في ذمة المشتري حينئذ إذا كاله له أو وزنه له، وإلا فلا يجوز بيعه مطلقا حتى يستوفيه حقه، حتى يوفي حقه الوزن أو الكيل. هذا متى؟ إذا اشترى بكيل أو اشترى بوزن. أما إذا اشترى جزافا فلا بد من نقله إلى مكان آخر ولو قريبا، ولو المكان قريب، تعال فلان انقل لي الأكياس هذه من الركن هذا إلى الركن هذا علشان تدخل في ذمتك الإنسان، فحينئذ تبيعها. إذا نقلتها من مكان إلى مكان لك أن تبيعها يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، محمد بن حنبل الإمام، محمد بن أحمد بن حنبل الإمام الشيباني الذهلي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، والشاهد أنه ليس عبد الله اللي بين يدينا، وإنما هو عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وتصغير وكونه هو عبد الله، عبد الله لا يروي الحديث إلا كان أبو داود يروي عنه، يمكن عبد الله المصغر ضعيف ولكنه إمام في التفسير، عبد الله العمري المصغر المكبر ضعيف إلا إنه إمام في التفسير، وعبيد الله المصغر إمام في الحديث والتفسير جميعا، حافظ إمام. فاللي بين يدينا اللي يظهر لي أنه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، فالشاهد أنه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هو الذي دائما يروي الحديث عن ابن عمر. قال حدثنا قال ابن عمر: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. يقول ابن عمر: كان الناس يتبايعون أطعمة جزافا، الأكياس، أكياس البر أو أكياس الشعير أو غيرها، أو التمر، التنك التمر أو غيرها، كانوا يبيعونه بأعلى السوق جزافا، ولكن ما ينقله، يبيع على الثاني، أي يشتري التنكة مثلا بمئة درهم ثم يبيعها ب110 أو ب120 درهم بمكانه، يقول لا ما يمكن هذا، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا يمكن هذا البيع حتى تنقل التنكة إلى مكان آخر، انقلها من أعلى السوق إلى أسفل السوق، أو من أعلى من ركن البيت الشمال لركن الجنوب إذا كان كبيرا البيت، الصالة كبيرة، انقلها من ركن إلى ركن جائز، هذا صير قبضتها خلاص، معناها أنك مسكتها وقبضتها، أو انقلها إلى دكانك إذا كان الدكان قريب، انقلها من الدكان، من الدكان هذا إلى الدكان هذا، أو من البيت هذا إلى البيت هذا، فإذا نقلتها دخلت في ذمتك وصارت عهدتها في ذمتك، بيعها واشترها لا بأس عليك. أما أن تبيعها وتشتريها في مكانها اللي اشتريت منه فهو ممنوع. يقول نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعوا الأشياء حتى الجزار بأعلى السوق، نهاهم، أتى رجل مرسول للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا هكذا، بل إذا حزت المال اللي اشتريته الإنسان بيعه حينئذ، إذا حزته بمكان معين فلك أن تبيعه، وإذا لم تحزه تبيعه وتشتريه في مكان واحد لا يمكن، لازم تدخل في ذمتك ويدخل في عهدتك الإنسان، فإذا دخل في ذمتك وقبضته قبضا صحيحا ودخل في ذمتك وعهدتك بيعه حينئذ، ولا يصح قبضه ولا يصح بيعه حتى تقبضه تحوزه بمكان آخر. لا يجوز بيع السلع حتى تحوزها إلى مكان آخر الإنسان حتى ولو قريب. الدكان دكان البائع هنا ودكان المشتري هنا، انقل هذا من هذا إلى هذا قريب خطوتين بس جاز هذا، تنقل من مكان البائع إلى مكان المشتري ولو كان متجاورين دكان ودكان أو بيت وبيت متجاورين. خذ الكيس على ظهرك أو بين ذيك ونقله ورمه بأذن ثم بيعه على غيره، دخل في ذمتك ودخل في حدود بيعه حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني قال إن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب قال عن عمرو عن عمرو بن مرة عن المنذر بن عبيد عن المنذر بن عبيد قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال عبد الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشتري أحدا طعاما ثم يبيعه طعام مكيل، كل عشرة أصع فلان أو كل أو زل مثلا عشر كيلو من العسل أو من السمن أو من الشيء اللي توزن أو زيت زل عشرة كيلو أو كل عشرة أصع فلان كان لك عشر أصع أو كان لك وحطها في معون، لكن هل يجوز تبيعها تقول لك لا حتى يكيلها؟ كالها خلاص، إذا كالها وقبضتها جاز حتى لو أنتم مكان واحد، ما دام كالها لك وسلمك إياها مكيلة خلاص انتهى، أنت اشتريت بالمكيل كال لك عشرة أصع ووزن لك عشر كيلو خلاص انتهى، يسمى قبض هذا ويجوز أن تبيعه ولو أنتم مكان واحد أنت وهو. المهم المكيل والموزون إذا استوفى حقه فلك أن تبيعه وتشتريه ولو بمكان واحد، المهم هو المكيل. سميت الكيل كيل، سميت الوزن زن، فإذا كال لك أو وزن لك تم البيع حينئذ ولو أنت وياه واقفين سواء. يجي واحد يقول فلان كم أخذت أصع هذه، راح البقالة راح وخر عنها وبقي أنت معك أصعك، كم ملاسة كم أخذتها، أخذتها بخمسة دنانيل خمسة دراهم مثلا، الصاعب كم خمسة دراهم، خذ نص ريال خذ مكسب، أنا في حاجة إلى أصع خذ نص ريال وعطني إياه بعني إياه، يجوز يبيع لأنه كالها لو وقبضها انتهى. أو كذلك الوزن سواء كيل أو وزن، إذا قبضه وكال له أو وزن تم البيع ودخل في ذهمته وعهدته ولك أن تبيعه ولو أنت بمكان الرجل. أما ما كان جزافا فلا بد من نقله من مكان إلى مكان آخر لأنه ما يكال ولا يوزن، إلا إذا كان اشتريت الكيس بوزن ووزنه لك عنده ميزان وزن صار 45 كيلو مثلا، كيس الرز اليوم مثلا زينته 45 كيلو وقال لك أنا أبي كيس زينته 45 كيلو، معناه أنه شرى بالوزن لا بالجزاف، معناه أنه شرى الكيس بالوزن لا بالجزاف، فما دام شرى بالوزن زله الكيس زينته 45 كيلو خلاص اشترى، أنقص ما ينفع، أكثر خذ حقك منه يا الإنسان، خذ الثمن منه ولا نقص الثمن. إذا كان أكثر من 45 وأنت تريد 45 بس لأن الكيس يصير 45 تريده فطرة أو تريده كفارة أو تريده حاجة من الحاجات وأنت تريد 45 كيلو فقط، والكيس عادة يصير 45 كيلو من الرز مثلا، أما السكر فأعتقد أنه يزيد شوية أو ينقص. فالشاهد إذا وزنه لك شريت الكيس على أنه 45 كيلو وسلمت قيمة الكيلو بكذا وكذا ثم وزنه لك طلع أكثر، إذا كان طلع أكثر تسلم ما زاد، طلع أنقص ينقص ما نقص، المهم أنه كان وزنه لك واستلمته وزنا، حينئذ لك أن تبيع الكيس هذا، إن شئت أن تبيعه جزاف وإن شئت أن تبيعه مكيل أنت حر، تبيعه جزاف يقول كم الكيس يا فلان شريته بكذا وكذا الكيلو بكذا وكذا، لكن كنت به جزاف خذوا بخمسين درهم خذوا بمئة درهم خذوا بكذا جزافا، وإن كنت به يكيله لنا فلان يكيله لك قال لا أبغاه جزاف، خذ جزاف بخمسين بستين بسبعين بمئة خذ جزاف، لكن انقله، فيأخذ الأخير ينقل الكيس من مكان إلى مكان لأنه اشترى جزافا. أما إذا اشترى كيلا أو وزن فلا بد من الكيل أو الوزن كما سبقنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ابن الجراح قال عن سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع شيئا مكيلا فلا يبيعه حتى يستوي كيله، لأنه حق توفية، له حق توفية. فلو مثلا قلت كل 10 كية لفلان وخلها عندك لما أجي ثم أبقاها عندك، قال فإنه يحتاج إلى حق توفية، ما كالها، خلاها عنده لما تجي، قال ما أقدر أكيل 10 أصع من حبوب من أكياس، أشك كيس وأكيل لك 10 أكيال وأنت رحت 10 كيال ما أقدر أكيلها حتى تحضر. فإذا حضرت قال: لا أنا قلت لك كل لي، ليه ما كيش لي وبرزتها لي؟ قال: ما يمكن أكيل لك وانت غايب، ما يمكن، تعال خذ حق التوفية أنت بنفسك، أكيل لك واستلم. فيكيل له 10 ويستلمها لأنها فيها حق توفية. فلو قال لم يكلها وعلى برز قيمة 10 كيل، قال يمكن هذه تيجي 10 كيل، ثم برزها ثم تلفت، فهي في نصيب البايع، المشتري ما له دخل في الموضوع لأن له حق توفية، حق التوفية والكيل، وحق الوزن هو أن يزنه، أما أن يزنه وإما أن يكيله، فلا بد من حق التوفية. فلو ابقاه عنده بلا كيل وابقاه عنده بلا وزن وقد اشتراه لكن ما بعد كاله له ولا وزنه له وثم تلف عند البائع، فهو في ذمة البائع، ما دخل فيه. ليش؟ لأنه يحتاج إلى حق توفية، وحق التوفية والكيل، وحق التوفية والوزن، إن كان مسمى الوزن فلازم من الوزن، وإن سموا الكيل فلا بد من الكيل. أما ما بيع جزافا من المكيلات والموزونات، جزافا من المكيلات، لاحظ، بيع جزافا من المكيلات أو الموزونات وهو جزاف يعني أجرام، أما تنك وإلا أكياس وإلا شيء يحتاج إلى تحول، فإنك تحول الكيس من مكان إلى مكان، أو تحول التنك من مكان إلى مكان، أو تحول التمر القلل التمر إذا اشتريتها جزافا من مكان إلى مكان، حينئذ إذا نقلتها تم البيع وصارت في عدتك وذمتك، بيع واشتر على كيفك الإنسان. أما قبل أن تحولها من مكان إلى مكان ما يجوز البيع، ما يصح البيع، لأن البائع إنها في عهدة البائع حتى تنقلها من مكان آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. قال أبو داود: زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لما؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، السند الأول هو نفس الحديث وكان باقي له بقي. تكررت الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت بالكيل فكل، وإذا بعت بالوزن فزن. فسئل: ما السبب في هذا؟ قال: نعم، أبو بكر بن أبي شيبة قال: قلت لابن عباس، روى عن ابن عباس: لما؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. يقول: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى، يعني معناه ليس هذه العلة. ابن عباس يرى، يمكن يرى هذه العلة، وهي أنني أبيع أنا هذه الأشياء التي مكيلة أو أبيع الجزاف بذهب بذهب، نعطي الرجل ذهب ويعطيني ذهب، كأننا ذهب اشترينا ذهب بذهب، فلا يجوز حتى تستوفيه إلى مكانه، ترقله إنسان مكان إلى مكان، يكون الذهب اللي دخل على البائع له، ويكون الذهب اللي دخل علي لي أنا، وإلا فيكون صرف ذهب بذهب أو دراهم بدراهم، يكون صرف. هذا رأي ابن عباس، لكن ليس الظاهر هذا العلة، العلة أن المكيل بالمكيل لا يجوز بيعه. تبيع المكيل أو تبيع الجزاف ولم تنقله ولا يثبت في ذمتك ولا تنقله ويثبت في الذمة فإنه لا يجوز حينئذ، لأنه لو تلف فإنه يصير في حضن البايع، في حوزة البايع، لو تلف فعهدته عند البايع إذا لم تنقله إلى رحالك، أو تكيله إذا كان مكيلا، أو تزنه إذا كان موزونا. ويجوز ما رأى ابن عباس رضي الله عنه أنه علشان الصرف تبيع بذهب وتشتري بذهب يصير مصارفة، وأنت ما نقلت شيء ولا حس شيء ولا كل شيء إلى الآن. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن التحريم لألا يكون مصارفة في الذهب بذهب أو مكيل بمكيل أو شيء من هذا قبل أن يحوز وقبل أن يكيله. يا إسحاق نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال: وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبض. قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه. زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثل الطعام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا عن حماد بن زيد عن وحول السند ثم حول السند وقال حدثنا مسدد. إذن سليمان وحده حدثنا سليمان بن حرب عن الأول مسدد وسليمان، والسند الثاني مسدد، السند الثاني مسدد وحده عن أبي عوانة قال عن عمرو بن دينار. طيب سليمان بن حرب في الأول ومسدد عن مين؟ عن حماد بن زيد. إذن قال مسدد عن أبي عوانة، إذن فأبي عوانة متابع لحماد بن زيد. قال حدثنا عمرو بن دينار. ولاحظ أن عندنا عمرو بن دينار وعمرو بن مرة في طبقة واحدة، ولا نعرفهم إلا بتلاميذهم ومشايخهم. عمرو بن مرة وعمرو بن دينار في طبقة واحدة، ولا نعرف الاثنين إلا بمشايخهم أو تلاميذهم. فإذا قال حدثنا عمرو يجوز أن يكون بن مرة، يجوز يكون ابن عمرو بن ابن إيش اسمه بن دينار. فالشاهد هنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس، والأول قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس عن ابن عباس أنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. يقول: إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني يقبض. أما إن كان جزافا فيحوزه إلى مكان آخر، وأما إن كان مكيلا أو موزون فلا بد من الكيل فيقبضه بالكيل أو يقبضه بالوزن. حتى لو كال وأنت ما أنت حاضر الإنسان ما يصير في ذمتك ولا يدخل في ذمتك. فقلت كلي يا فلان 10 كيل أو زلي 10 كيلو وكال وأنت غائب ما يدخل في ذمتك، حتى تحضر وتقبضه منه مكيلا يكيله، وتقبض الكيل حالا وتقبض الوزن حالا، حينئذ تذهب يذهب حق التوفية، ما يبقى حق توفية، والتوفية هي الكيل أو الوزن. فإذا لم يكيل أمامك ويزن أمامك ما دخل في حوزتك ولا دخل في ذمتك، لأنه ما استوفيت حق الكيل والوزن وأنت موجود. نعم نعم. قال زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام. يقول مسدد قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، يعني المكيلات والموزونات وغيرها. الموزون ليس طعاما يؤكل، أحيانا يصير قطن، وأحيانا يصير لحم، وأحيانا يصير كذا، وأحيانا يصير كذا. فيقول ابن عباس: كل موزون وكل مكيل سواء مثل الطعام. أما الأعيان اللي تشتريها، أعيان تشتري شنط الإنسان 10 شنط، ما احتاج إلى حق توفي هذه، ولا احتاج أن تنقلها إلى رحلك الإنسان. وإن كان الحديث عام يقول انقله إلى رحلك، إذا اشتري شيئا فانقله إلى رحلك. لكن مثل الشنط ومثل الأشياء التي ليست طعام ولا شراب، ما هي مكيل ولا موزون، أعيان اشتريت أنا عينا من مثل شنط أو غيرها، أو بالات إذا لم تكن تحتاج إلى ذرع، لأن حتى البالة لها حق توفية. البالات اللي تحتاج إلى ذرع أو التي تحتاج إلى وزن أو تحتاج إلى كيل أو تحتاج، فإنها سواء. حتى البالات اللي تحتاج إلى ذرع أو أشياء تحتاج إلى عدد فإنها تصير مثل الوزن. في بعض آراء العلماء أن المذروع والمعدود سواء مثل الموزون والمكيل، لكن الصحيح أن المكيلات والموزونات لها خاصية لحالها، لها خاصية وحدها. المعدود قد يعد مثلا ولا احتاج حتى تحق توفية. والمذروع المذروع يمكن إذا قلنا البالة اشترت مثلا 20 ذراع 20 ذراع من هذه البالة ولم يذرع لي شيء حتى الآن حتى أتيته قال شوف ذرعت لك الثوب هذا 20 وأخذه الظاهر أنه يصح حتى لو ما كان موجودا بخلاف المكيل بخلاف الموجود لأنه ربوي والمذروع ليس ربوي والمعدود ليس ربوي وإن كان بعضهم يلحقه بالكيل والوزن المذروع المعدود بعض العلماء يلحقه بالمكيل والموزون لكن المكيل والموزون هذا يحتاج إلى حق توفية يدخله الربا أما المعدود قد لا يدخله الربا إلا إذا قلنا أنه جنيهات معدودة عد بدون وزن أو دراهم معدودة عد بدون وزن فنعم هذا يدخله الربا حتى لو كان معدودا الذهب إذا عددته إنسان جنيهات نعم يدخله الربا لأنه ذهب ذهب بذهب أو مثلا فضة ريالات فضة أو دراهم فضة تعدها عددا نعم يدخلها حتى لو ما وزنت حتى لو خرجت من الوزن ما لا نقول أن العلة هو الوزن العلة علة الربا في الذهب والفضة كونه ذهب وفضة لا بل كونه موزونين أو معدودين على الأصح موزونين أو معدودين فبعض العلماء يقول علة الربا في الذهب والفضة أنهما ذهب وفضة نقول لا ما كونهما ذهب وفضة تصير العلة كذا إنما العلة كونهما موزونين الذهب موزون والفضة موزون تقول أو معدود على رأي بعض العلماء أنها إذا عدت عددا الجنيهات عدت عددا والريالات عدت عددا فإنها أيضا يدخله الربا لكن الصحيح أن الموزون هو اللي يدخله الربا زن تحطه في الميزان الإنسان لازم يتوازنان الذهب بالذهب موزونين يتوازنان لسان الميزان يقف ولا ما يحل فإذا بعت بالذهب كيلا وزنا أو بالفضة وزنا فلا بد من الوزن ما تشتري ولا تبيع إلا بالوزن لا تبيع هذه الأشياء حتى يزن لك حقك اللي وزنه وكذلك القطن كذلك اللحم كذلك الأشياء الموزونة الحديد النحاس كله موزون في رأي العلماء معنى هذا أن ما أخرجته الصنعة ليس ما فيه ربا ما أخرجته الصنعة من الحديد ومن النحاس وغيره مثل القدور كثير من العلماء يرى أنها أيضا موزونة وأنها يدخله الربا القدور والقشوت والنحاس الحديد والنحاس يدخله لأنه موزون عند بعض العلماء يدخله الربا بعض الحنابلة يقول ما يجوز بيعها إلا بالوزن حتى القدور حتى ما أخرجته الصنعة لكن الصحيح أن ما أخرجته الصنعة من القدور كم القدر يا فلان بعشرة ريال خذ هذه عشرة خذ أخذ القدر يقول أزنه لي ما أحتاج يزن هذا ما في لزوم للحاجة وإن كان موزونا صحيح أنه موزون الحديد والنحاس موزون وكل شيء دخله الوزن لكن لو قلت عطني القدر هذا معين مثل الكيس المعين كيس معين قلت عطني الكيس هذا بعشرة ريال أعطاني الكيس وأخذته خذت الكيس وخدم تم البيع فإذا أخذت القدر تم ما أحتاج أقول زل القدر كم يجي من وزنه أو زل كذا كم يجي من وزنه ما أحذى في حاجة وإن كان كثير من الحنابلة وبعض الشافعية أو المالكية يرون أن كله موزون ولو أخرجته الصنعة فالزنا فالوزن هو هو وزن فيه هو هو هذا كلام إذا كان شرع موزونا إذا اشتريت بالوزن نعم إذا اشتريت الإنسان بالوزن قلت هذا القدر أبى أشتريه وزنا أبى أشوف كم كيلو يجي جاء القدر جاء 5 كيلو اشتريت بالكيل الإنسان نعم لازم يزنه لك وتشتريه بالكيل حينئذ فذلك الكيس اشتريته بالكيل بالكيلو على أن الكيلو 30 الكيس 30 كيلو أو 40 كيلو نعم لازم يزنه لك أما إذا لم تسمي كيلا ولم تسمي وزنا واشتريت جزافا فلا حاجة إلى الكيل ولا الوزن ما حاجة لا لكيل ولا لوزن ولا حاجة حتى إلى الربا ما يدخله الربا تشتري الكيس تنقله إلى رحلك تشتري القدر تنقله إلى رحلك تشتري الأشياء ما دام جزافا فلا حاجة أما ما يدخله الكيل ليس بمكيل ولا موزون فليس هناك شيء تشتري الإنسان شنطة أو شنطتين تخليها عند البائع ثم تذهب وترجع وتأخذها أو أخذ حقه خذ جاء واحد قال يا فلان أنت ما أنت في حاجة إلى شنطتين عطني واحدة وتشتري تبيعها الواحدة ولو هي في مكانها ما في حاجة إلى أن تحوز إنما المكيل المطعوم المكيل والموزون ما يمكن إلا تحوزه إلى مكانك الإنسان نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الصفار قال عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق الصنعاني. عن عن معمر بن راشد. عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر. سالم عن ابن عمر. سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان الناس يضربون على اللي يبيعون جزافا حتى ينقله أو يقولون هونا حتى ينقله إلى رحله، كما مر في الأحاديث أنه لا يجوز بيع الشيء التي هو مكيل أو موزون حتى تنقله إلى رحلك. فإن سميت الكيل فلا يجوز بيعه على غيرك إلا حتى تكتال، وإذا سميت الوزن لا يجوز بيعه على غيرك حتى تزن، لأن هذه فيها حق توفية. المكيل والموزون في حق توفية لا بد يفيك إياه، وإلا فلا يجوز تبيع مكيل بدراهم وهو في حوزة البائع ما يمكن، تبيع موزون بدراهم وهو في حوزة البائع ما يمكن. لكن سميت الكيل كل، سميت البيع زن، أما الجزاف فلا بد من نقله إلى رحلك الإنسان، تنقل الكيس أو التنكة أو الأشياء التي اشتريتها جزافا والذي فيها أما مكيل أو موزون فإنك تنقله إلى رحلك فقط. نعم. وتبيعه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبع تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن عوف عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن خالد. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المطلبي. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. عن عبيد بن حنين. عن عبيد بن حنين. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتعت زيتا جزافا، يعني زيت جزافا بسطول ومغطاة السطول أو بتنك والتنك مغطى غاية ما هناك أنهم يكشفون فم التنكة وتطلع الإنسان بملعقة أو شيء ترى ما هو هذا الزيت، هل هو زيت زيتون أو زيت سمسم أو زيت كذا أو من الزيوت اللي كذا، يقول فاشتريت تنك من الزيت. يقول ابن عمر اشتريت زيتا ولا سمى الماعون، الماعون يجوز أنه تنك لأنه جزاف ما سماه كيلا ولا وزنا، قال اشتريت زيتا فلما التقيت مع أحد الصحابة رضي الله عنهم أردت أن نضع يدي على يده، هذه يسمونها الصفقة، بكم بعتك كذا واشتريت كذا، يتصافقون يسمونها الصفقة، الصفقة هي البيعة اللي يبيع واحد على، يقول أردت أن أضع يدي على يده وأبيعه التنك هذا، فحسست أن شخصا يمسك كتفي من وراء فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقد علم ما أردت أن أفعل، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المكيلات والموزونات حتى تحوزها إلى محلك إلى المحل، فبطل ابن عمر من البيعة حتى نقل الزيت إلى محله ثم باعه. الشاهد أنه يقول ردت أن أضرب يدي على يده يصير صفقة بيني وبينهم، فلما أتى زيد بن ثابت ونهاه وأخبره أن الرسول نهى عن بيع الأشياء حتى ولو جزافا حتى تنقلها إلى رحلك، بطل البيع رضي الله عنه أرضاه حتى نقل الزيت إلى بيته ثم باعه بعد ذلك. معنى هذا أنك ما يجوز أن تبيع أشياء من المكيلات أو الموزونات حتى ولو جزافا حتى تنقله إلى مكانك الإنسان أو مكان آخر، ما هو لزوم إلى بيتك الإنسان، إلى مكان آخر، المهم أنك تنقله من مكان البائع إلى مكان آخر، ولو من دكان البائع إلى دكان جاره اللي جنبه يقول فلان أبنقل البضاعة هذه إلى بيتك علشان إلى دكانك وله جاره علشان تتم الصفقة، علشان تتم بيني وبينه الصفقة والبيع وأبيعه عليك وعلى غيرك، فانقله إلى دكان جاره أو إلى بيت جاره تتم الصفقة وحينئذ بيعه على من تشاء. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يقول في البيع لا خلابة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في البيع يقال فيه لا خلابة، يعني لا خديعة، لا تخدعني ولا تمكر بي الإنسان، لا خلابة، لا سيما إذا كان إنسان مغفل ما يعرف البيع المشترى، وقد يخدع ولا يعرف كيف يماكس ولا كيف يكاسر. المماكسة هي المكاسرة، ما يعرف، إنما رجل على نيته ومغفل. كم التنكة بمئة ريال بينما ما تسوى إلا 50، يقول طيب اشتريتها، كيف اشتريته بمئة ريال وعند غيره ب50، كيف يصير هذا؟ يقول أنا ما أعرف البيع المشترى. الشاهد أن إخوانه وعمومته كانوا ينهونه، هذا الرجل ينهونه عن البيع المشترى، هو صاحب أموال وينهونه عن البيع المشترى، لأنك تذهب أموالك بالتغفيل هذا، يشترون الناس منك بما يسوى 100 ب50 وتبيعونك بما يسوى 50 ب100، هذا كله لا يجوز. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشيكيا إخوانه وأعمامه، يقول أنا صاحب مال يا رسول الله، وأنا صحيح أن أبيع واشتري ولا أصبر. نهاه عن البيع، يقول لا تبيع ولا تشتري، قال ما أصبر يا رسول الله، ما أستطيع، ما لازم أبيع واشتري. قال إذن فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، اشترط على من اشتريت منه أو بعت عليه، اشترط لا خلابة، يعني لا هناك خديعة ولا مكر. فإذا قلت هذه الكلمة وتمت الصفقة ورأيت أنك مغلوب، فرد عليه بيعته أو رد مشتراه اللي اشتراه منك. حينئذ يكون السؤال هنا: هل هذه القضية أو هذا اللفظ للرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لقضية عين لشخص معين، أم أن كل شخص مغفل لا يستطيع أن يبيع ويشتري أن يقول لا خلابه يمضي؟ ليظهر أنه لا يجوز في زماننا هذا أن يقول لا خلابة، لأن الناس يجعلونها خديعة، هم بأنفسهم أهل الخلابة هذولا يجعلونها خديعة على المسلمين، ويقول أنا ما أعرف المشتري، ما أعرف أشتري ولا أبيع، والرسول قال لي خلابة وأنا أقول لك لا خلابة. طيب إنسانك عفريت مقطع أربع على مقالة، من يقوله؟ من يدري؟ من يدري لو تغش المسلمين وتقول لا خلابة؟ فالخلابة الظاهر أنها قضية عين للرجل نفسه الذي اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كل شخص يتلاعب بالمسلمين ويتلاعب بالأسواق ويقول لا خلابة، هو قد يكون كذاب أو ماكر أو مخادع، وقد يغلب المسلمين ثم يقول لا خلابة إذا ما رضي السلعة، هذا لا يمكن. أعتقد أن القضية قضية عين ولا تمشي إلى غير هذا الشخص الذي أرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار يبيع ويشتري، وإذا رأى أنه مغلوب أو قال له إخوته أو عمومته هذا شيء ما يسوى، تشتري من 100 ما يسوى 50، كيف يصير هذا؟ يذهب إلى الرجل يقول يا فلان قلت لا خلابة وأنا مغلوب، بعتني شيء يسوى 50 وأعطيتك 100، أعطني 50، رد علي 50 ولا خذ سلعتك، أنا قلت لك لا خلابة خلاص، والرسول أعطاني هذا اللقب أني أقول لا خلابة، فيردون عليه. عرفوا أن الرسول أفتاه بهذا، وأنه إذا قال لا خلابة أنه شرط لصحة البيع. فإذا قال يا فلان أبشتري منك هذه السلعة ولكن لا خلابة، لا تخدعني ولا أخدعك ولا تمكر بي ولا أمكر بك. فإذا قال لا خلابة ثم مضى وحسفه إخوانه أو عمومته أو رأى أن البيع ما هو صحيح، يرده عليه ويصير البيع باطل، لأنه اشترط أن لا مكر ولا خديع حينئذ. أما غيره فلا أعتقد أنها تمضي على غيره حتى لو كان مغفل، لأن أزماننا هذه ما تدري الإنسان من هو الماكر ومن هو المخادع ومن هو الصحيح ومن هو، لا تدري الإنسان. فالذي أعتقده كما قاله كثير من علماء الإسلام أن القضية قضية عين، مثل قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع الرسول الفريضة ويذهب يصلي النافلة بجماعته، قضية عين، ما هي تشريع للمسلمين، ليست بتشريع. تصلي النافلة مع إنسان يصلي الفريضة ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا علي، الرسول قال لا تختلفوا علي، لا تختلفوا نياتكم، لا تختلف صلي الظهر وأنا صلي العصر ما يمكن، ولا النية إنما الأعمال بالنيات، فلا تختلفوا علي. فمعنى هذا أن معاذ قضية عين، وهذا الرجل قضية عين، وكذلك اللي علمه القرآن وأصدقه أصدق المرأة بالقرآن قضية عين. كل هذه الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى وتقدس خصوصيات لا يمكن أن تكون تشريعا، إلا إذا رأينا الصحابة عملوا بها فأهلا وسهلا، رأينا الصحابة عملوا بها فأهلا وسهلا نعمل بها، ما رأينا الصحابة عملوا بها بل رفضوها أو عمل بها واحد شخص من الصحابة والجمهور ما عملوا بها فنحن مع الجمهور. مثل استراحة سجدة جلسة الاستراحة عمل بها مالك بن حويل، هل عمل غيره؟ تقول لا، إذا ليست تشريع ولا نعمل بها نحن، لأنها ليست من الرسول. لما ثقل صار يجلس الاستراحة ورآه مالك بن الحويرث، فمعناه أن الصحابة جميعهم كلهم ما يجلسون الاستراحة وانت يا مالك تجلس، نقول حنا مع الجمهور لا نجلس ولا شيء، لا الاستراحة ولا غير استراحة، لأننا نتبع الصحابة، جمهور الصحابة، إجماع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما أكابرهم ولا سيما المشهود لهم بالجنة وهم أحياء نتبعهم. وأما شخص واحد يأتينا بطريقة أو حديث أو كلمة فنقول هذه خصوصية لك أو خصوصية للرسول أو أنها لك أن تفعلها أنت، ومن فعلها ما ننكر عليه، لكن نحن تبع الجمهور، جمهور صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم يثبت عن الصحابة جمهور الصحابة فلا نتبع أحد. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أبو داود قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي قال حدثنا وإبراهيم بن خالد الكلبي أحد أقطاب أصحاب الرأي. أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الخمسة اللي هم أقطاب أصحاب الرأي. قال حدثنا محمد بن عبد الله وإبراهيم بن خالد عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد المقبري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه شخص في عقله عقدة، يعني هو عقله قليل، يعني عقله ليس فيه، فيه عقدة يعني عقله قليل، فكان يبيع ويشتري ويغلبونه الناس، فحاذوا أصحابه أو أعمامه وإخوته فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله الشخص هذا عنده أموال ويضيع أمواله لأن فيه عقدة، يعني عقله فيه نقص شوية، ويبيع ويشتري ويشتري ويأخذون الناس أمواله، فأتى فقال هاتوا، فأتوا به فنهاوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع المشترى. هم طلبوا منه الحجر، طلبوا من الرسول أن يحجر عليه، قال: يا رسول الله لا أصبر، ما أصبر عن البيع المشترى، وسع صدري أنا بالأسواق ولا أصبر. قال: إذن فقل إذا بعت ها وها، إذا بعت واشتريت ها وها، أن تعطي وهم يعطونك، قال: لا خلاب حينئذ، مع البيع والمشترى مع العقد، إذا عقدت البيع أنت أخذت، قال: ها وها، قل: لا خلاب حينئذ. وحينئذ إذا غلبت فأنت حر، ترجع حقهم عليهم، سلعة عليهم وتأخذ ثمنك، أو تأخذ السلعة حقتك ويأخذون ثمنهم. فالشاهد أنه قال له: قل: لا خلابة، يعني لا خديعة ولا مكر. فما دام قال هذا فمعناه أنه لا، ما تم البيع. إذا قال هذه الكلمة ورأى أنه مخدوع أو مغشوش أو مغبون فإنه يرد السلعة ويأخذ حقه، أو يأخذ السلعة ويعطيهم السلعة اللي اشتراها ويأخذ حقه، أو بالعكس. فالشاهد أن الرسول أفتاه بهذا، وكثير من العلماء يرى أنها قضية عين. نعم. باب في العربان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس قال: إنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب العربان أو العربون في زماننا هذا، زماننا اليوم يسمونه العربون، والسابق العرب السابقين يسمونه العربان لأنه جمع عربون. الشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك بن أنس الإمام عن قال مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن يقول مالك رحمه الله ورضي عنه يقول أنه قرأ بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن بيع العربان، النبي نهى عن بيع العربون أو العربان على ما ذكروا أو العربون في يومنا هذا. الصحيح أن الحديث ما ثبت النهي عن العربون لأن الناس على العادات، على عادات الناس، العادة هنا تمشي مشي أشياء تجرى مجرى الشريعة إذا لم تخالف الشريعة. فأنا اشتريت مثلا سيارة وأعطيته عربون 1000 ريال، عربون 1000 ريال، نشوف العادة عند الناس اليوم، هل العربون يرد لي إذا هون بطلت البيع من السيارة يرد لي العربون 1000 ريال أو يأكلها؟ نشوف العادة عند الناس اليوم، إذا كان العادة عند الناس اليوم أن إذا سلمت عربون أنه يرد علي إذا بطلت البيع أو أنه يأكله، أنا سلمت عربون علشان لا يشتري أحد السيارة، خلاص أعطيتك 1000 علشان السيارة لي، أروح أجي أنا أجي مرة ثانية وأجيب الفلوس وأجي، لكن جيت وبطلت قلت والله ما أبيها، أنا بطلت من السيارة فلان لكن عطني حق العربون. هل من عادة الناس وعرف الناس أن 1000 للشخص أو 100 ريال أو قلة أو كثر للشخص أو أنه يرده علي؟ اليوم إذا كان عربون مثل 1000 ريال مثل 2000 ريال لعربون 10,000 يرده اليوم هذا عند الناس وعرف الناس أنه يرده عليك لأنه ما يحل لأكل 2000 ريال. فمن عادة الناس اليوم وعرفهم أنك إذا عربنت بسيارة أو ببيت مثلا، اشتريت هذا البيت وأعطيته عربون 100,000 وأعطيته عربون 5,000 مثلا، ثم قلت يا فلان إن والدي أشار علي أن لا أشتري هذه السنة أو والدتي أو استخرت الله وكأن الخيرة ما صارت على البيت فأنا بطلت من البيت، يرد عليك فلوسك الإنسان، يرد عليك العربون. أما الحديث اللي بين إيدينا فهو في الزمن الأول كانوا يعطون عربون قليل، يشتري مثلا 100,000 ويعطيك 100 ريال عربون، أو يشتري مثلا 100 ريال يعطيك ريال عربون أو أشياء، هذا شيء قليل. فيقول مالك رحمه الله إن الناس يأكلونه، إذا بطلت يأكلون عربون. ليش؟ لأنك بطلت السلعة علي، يعني كسدت السلعة علي، السلعة اشتريتها وحجزتها واخذت فلوسك أنا وأنت حاجزها تبي تشتريها والناس يقولون يبون يشترونها وعطلتها علي أنت، يوم يومين عطلتها علي، تجي تقول بطلت من البيع ثم يأكل العربون. فإذا كان قضية هكذا فإنه يأكل العربون، هذا كلام مالك رحمه الله. وأعتقد أن هذا كذلك، إذا عطل السلع عليه يومين ثلاثة فإنه يأكل العربون، العربون يروح خسارة على الرجل الذي سلم العربون وعطل المبيع 3 أيام يومين ثلاثة أربعة عطله، لأنه يجيه زبون يقول يا فلان بعني هذه والله مشتريها فلان وأخذ عربونه، يا فلان بعني السيارة بعني البيت مشتري فلان وأخذت عربونه. معنى هذا أنك عطلت على أخيك المسلم حاجته بأن الناس يبونه يشترونها وأنت غبت يومين ثلاثة، ما معناه أخذ العربون عليه وأبيعها بسعر يومها تلك اليوم. نعم. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبيع ما ليس عندك. يقول لما أبو داود رحمه الله باب بيع ما ليس عندك، هذا الذي احتج به مالك رحمه الله والشافعي على أنك لا تبيع ما ليس عندك الإنسان، هذا اللي احتجوا به على تحريم مسألة التورق. أتي أنا راعي دكان يا فلان في حاجة إلى 1000 ريال أعطني من فضلك 1000 ريال دين قرضة، يقول والله ما عندي يا فلان 1000 ريال قرضة ما عندي نقود حاضرة ما عندي، لكن أذهب أنا وياك واشتري لك من السوق 10 أكياس رز وقيدها عليك ب1000 ريال وانت بيعها بسعر يومها، أنت حظك ونصيبك بيعها بسعر يومها. أقوم أنا وياك واشتري له من السوق من أحد الدكاكين، ما هو دكان معين، أحد الدكاكين أشتري له بذمتي أنا بعد، أشتري له بذمتي ما بألف ريال أو بأكثر أو بأقل عشرة أكياس، وقلت تفضل خذ الأكياس، ينزلها للسوق ويبيعها بسعر يومها ألف ريال تسعمائة أقل أكثر، المهم إني قيدت عليها ألف ريال. هذه يسمونها مسألة التورق، يحرمها مالك والشافعي لهذا الحديث اللي بين يدينا، وهو أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لكن ما الإمام أحمد والإمام الشافعي يبيحونها التورق، الإمام أحمد يحرمها أيضا، يحرم مسألة التورق ويبيح مسألة، الإمام أحمد يبيح مسألة التورق ويحرم مسألة العينة كما مضى لنا شرح المسألتين. الشاهد أنهم يقولون أن حديث حكيم بن حزام يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عينا معينة ليست عندك، عين معينة ليست عندك لا تبيعها، أما تشتري بذمتك فالذمة عامرة، الذمة ذمة المسلم عامرة، حتى لو حجر عليه أتى الغرمة ثلاثة غرمة أربعة غرمة يطلبون هذا الشخص، وطلبوا من القاضي أن يحجر عليه، وحجر عليه القاضي بالجريدة وبالإذاعة وبالصحف وبكل مكان، حجروا على فلان بن فلان، لا حد يشتري منه ولا حد يبيع، لكن هل يبيع بذمته ويشتري؟ يقول نعم، الذمة عامرة، ما حد يحجر على الذمة، الذمة لا قاضي ولا غير قاضي ولا حكومة ولا غير حكومة ما تحجر على ذمتي، الذمة عامرة، له أن يتزوج بذمته وله أن يأخذ كذا بذمته وله أن منين يأكل منين يشرب، لا حجرنا على ذمته أيضا، منين يجيب أرزاق لأولاده يأكلون، نحجر عليه، الحجر هو على المال فقط، المال الظاهر لا حد يبيع منه مال ولا حد يشتري منه مال الظاهر، وأما الذمة فليس محجور عليها، فإذا باع الإنسان بذمته واشترى بذمته فإنه مباح حينئذ. فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولان إن حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك يعني عينا معينة ليست عندك، أما تبيع وتشتري بالذمة فذمة المسلم عامرة، يشتري ويبيع فيها ملايين، بغى ملايين الملايين يشتري ويبيع لأن ذمته عامرة، حتى لو حجر عليه حجرا لحظ الغرمة، حجر القاضي عليه حجر لحظ الغرمة فإنه يصح البيع والمشترى في ذمته، أما بالأعيان فلا لأنه محجر عليه، لكن بذمته يبيع. ولهذا النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة الموجودين، الذهب تتعين بالتعيين، الذهب والنقدين تتعين بالتعيين فلا تبدل، فلو مثلا اشترى إنسان هذا الكتاب بعشرة أريل فضة وأخرجها قال هذا الكتاب بهذه الريالات، ولاحظ بهذه الريالات، خذ الريالات مني هذه الريالات، ثم أخذ الكتاب وأخذ الدنانير وجد واحد من الدنانير ممسوح ولا محكوك ولا مكسر، فهل يرده؟ تقول لا، يبطل البيع لأنه عين، الدراهم الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. لكن لو قال هذا الكتاب بعشرة أريل ولا سلم شيء ولا كأكم، ثم بعد مدة أخرج ريالات من جيبه وسلمه الريالات، طلع بعض الريالات فاسد أو محكوك أو شيء، له أن يبدله. ليه؟ لأنه اشترى بالذمة والذمة عامرة، فرق بين المشترى بالذمة وفرق بين المشترى بالمعين، فالريالات المعينة لا يمكن يبدلها ويبطل البيع، والمشترى بالذمة له أن يبدلها ويشتري ويأخذ الكتاب ويبدلها بغير ويصح البيع. فالشاهد أن قول الإمام قول الرسول عليه الصلاة والسلام لحكيم لا تبع ما ليس عندك يعني عينا معينة ليست عندك، وأما في الذمة فيجوز. فالمتورق اللي يريد ورق، يريد ورق، يأتي إنسان يريد ورق ويسمونها التورق، يا فلان أعطني ألف ريال، أنا محتاج لألف ريال نقدا، والله يا أخي ما عندي ألف ريال نقدا الآن، لكن أذهب إلى دكان، أي دكان، ما هو دكان معين، أي دكان، أشتري لك عشرة أكياس سكر، عشرة أكياس رز، عشرة بالات، وانت خذها وبيعها بسعر يومها وأنا أقيدها عليك بألف ريال، أنا أقيدها عليك بألف ريال وإنت بيعها بسعر يومها، لك أن تبيعها بسعر يومها. فهذه مسألة التورق عند أبي حنيفة وأحمد جائزة، وعند الإمام مالك والشافعي يرون أنها داخلة تحت هذا الحديث، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي قال حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذا قلنا عن أبيه عن جده الذي هو الأدنى، جده الأدنى، أما جده الأقصى فعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، إنما جده الأدنى عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي تربى بحضنه وبحجره. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أربع. الأولى نعم، لا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع، السلف هو السلم اللي سبق لنا شرحه في الليلة الماضية، سلف وبيع. تقول يا فلان أباخذ منك 50 ريال بيع 10 أصع من البر، لكن بعني هذا المكان، هذه السلعة الفلانية اللي عندك بدكانك، هذا لا يجوز. سلف وبيع ما يمكن. سلف، السلف هو كما سبق في الليلة الماضية يسمونه السلف أهل الكوفة ويسمونه السلم أهل الحجاز، فيسمى سلم ويسمى سلف، ومضى شرحه في الليلة الماضية. يقول يا فلان أعطني 50 ريال أو 100 ريال بكل 10 أريل بصاع من البر، أعطيك إياها بعد شهر في واحد من جماد أسلمك إياها، هذا السلف. إذن لكن أبيك تبيعني كذا وكذا في بيتك هنا، تبيعني مثلا هذه الأكياس أو هذه السلعة، تبيعني إياها مع السلف، لا يجوز. سلف وبيع لا يجوز، سلف وبيع. ويسمى السلف قرض أحيانا، يسمى قراض، ولهذا جاء في يقول قص مشنق القاف للقراض. الشاهد أنه لا يحل سلف وبيع، سلم وبيع أو قراض وبيع لا يحل هذا. يقول الثانية نعم، ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع، تقول فلان بشتري الحطب هذا منك تكسره لي وتحمله إلى بيتي، لا يجوز هذا، لأن دخل شرطان في بيع فبطل البيع وبطل الشرطان. لا يحل الشرطين في بيع، تشترط شرطين وتكسير الحطب، أول تكسره لي حتى يصير أوصال صغيرة ثم تحمله لي إلى بيتي، هذه شرطين في بيع لا يحل، لا يصح، لا يصح البيع ولا الشرطان، تبطل الشرطان سواء كان حطب أو غيره. تقول اشتري من كذا فلان كذا وكذا وتليص لي بيتي وتضربه بويه، تليصه اول تليص ثم تضربه بويه، لا يجوز هذا، لان شرطان في بيع لا يمكن هذا، سواء في الاجاره او في البيع كله سواء. ولا ربح ما لم تضمن. ولا ربح ما لم تضمن، يعني اشتريت حاجه ثم تبيعها وهي في مكانها، هذا من حديثنا اللي سبق انك لازم تحوز السلع الى مكانك الانسان، ما لم تضمنه. الضمان هو أن يكيل لك المكيل ويزن الموزون وتأخذ الجزاف إلى رحلك، وإلا فلا يصح أنك تربح. يقول لك أعطني أنت شريت 100 نعطيك 110، 10 حرام عليك هذه، حتى تضمنه، حتى تضمن السلعة تنقلها من مكان لمكان، أو يكيل لك أو يزن لك كما سبق. نعم. ولا بيع ما ليس عندك، هذا الشاهد، وهو أنك لا تبيع ما ليس عندك، يعني عينا معينة ليست عندك. تقول فلان اشتر مني سيارة وهي ما هي عندك الإنسان، معينة اشتر مني سيارة معينة اشترها لي، يقول لك ما يجوز لأنه ليس عندك الإنسان. لكن إذا كان شيء تشتريه الإنسان من الأسواق وهي موجودة في الأسواق، ولا عينت شيء، أنت ما عينت حاجة، إنما جاك يطلب نقد 1000 ريال وقلت له ما عندي 1000 ريال، اشتري لك اكياس من البقالة ذي او البقالة هذه او البقالة، ما في شيء معين، اشتري لك اكياس وخذها وبيعها بسعر يومها. هذا التورق جائز عند ابي حنيفة واحمد، وممنوع عند مالك والشافعي لهذا الحديث. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. والعادة من مالك رحمه الله إذا كره شيئا من هذه البيوعات فمعناه كراهة التحريم ليس كراهة التنزيل.